الدرس الثالث عشر. تدريبات على الشدة. باب ما را شدابر را كسراري بري زا فتحازا بريزا حا ضما صاد شدا حس صاد كسراصي حصي لام فتحالا حصيلا صاد فتحة دال شدا صد دال فتحة دا صد قاف فتحة قا صدق عين فتحة دال شدا عد دال فتحة دا عد دال فتحة د عدد قاف فتحة دال شدة قد دال فتحة د قد را فتحة ر قدر كذب نعم يا فتحة يا وضمان شدا ظن نون ضمان يظن يا فتحا يا حا ضما ضاد شدا حب ضاد ضما ضو يحب جيم فتحا نون شدا جن نون فتحانا جنة تا كسرتين تين جنة ذال فتحة را شدا ذر را فتحة را ذر تا كسرتين تين ذرة تين قاف ضم واو شدا قو واو فتحا و قوة تا كسرتين تين وتين كاف فتحة را شدا كر را فتحة را كر تا ضمتين تن كرة سين ضم عين شدا سع عين كسرى عين سعي را فتحة تسكون رت سعي رت قاف فتحة دال شدا قد دال فتحة دا قد ميم فتحة تسكون مت قدمت كاف فتحة ذال شدا كذ ذال فتحة ذا كذ با فتحة تسكون بت كذبت زا ضم واو شد زو واو كسراوي زوي جيم فتحة سكون جت زوجت سجرت فجرت سيرت عطلت كورت تطلع تحدث ميسر هم البينة قيمة عشية مذكر أيان إياك لام كسرى لام شدى لل لام فتحة ألف صغيرة لا ها كسراه لله تا فتحة تا جيم فتحة لام شدى جل لام فتحة ألف صغيرة لا تجلى تصدى تزكى تولى توابا سجاجا غساقا فعال كذابا وهاجا ميم ضمام ميم فتحة دال شدى مد دال فتحة دا ممد دال فتحة دا ممددة تا كسرتين تين ممددة مكرمة مطهرة واو فتحة سين شدى وس سين فتحة س وس ميم فتحة ألف مد ما همزة كسراء والسماء والترائب والناشطات والنازعات والسابحات فالسابقات فالمدبرات تا ضم باسكون تب لام فتحة سين شدى لس سين فتحة س تب لس را فتحة ألف مد را همزة كسراء را ضمار تب لس رائر فمهل الكافرين بالكنس الجوار الكنس همزة كسرها سكون إه د الكسره دي اهدي نون فتحه صاد شد نص اهدي نصي را فتحه الف صغيره را اهدي نصي را طا فتحة لام سكون طل اهدنا الصراط ال ميم ضم سين سكون مس تا فتحة تا قاف كسرة يا سكون قي ميم فتحة ما اهدنا الصراط المستقيم